ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا كان الله ولي الذين آمنوا فإنه ناصرهم ومؤيدهم سبحانه وتعالى. قال: ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق، فقال: من الذين هادوا، أي اليهود، وهم علماء الضلال منهم، يحرفون الكلم عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك، فهذا حالهم في العلم شر حال. قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون: سمعنا وعصينا. طيب يا جماعة، خليكم مع الله يستركم. قال هنا: كتاب اليهود المقدس. كتاب اليهود المقدس يتكون من 4 أجزاء رئيسية. الآن نريد أن نتكلم عن بعض ما حرفه اليهود في كتبهم. أولا، اليهود عندهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس عند اليهود ينقسم إلى 4 أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو ما يسمى بالتوراة أو أسفار الشريعة، وهي تتكون من 5 أسفار، والسفر يعني الكتاب، يعني كأنه يتكون من 5 كتب أو 5 أجزاء، ويتكون من 5 أسفار. وهذه الأسفار كل سفر منها يتكون أو يتكلم عن حالة معينة من حالات اليهود، وما تسمى بسفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر العدد وسفر اللاويين. وإن شاء الله ممكن بعد كده إذا جاء المجال نبدأ نتكلم عن تكوينات كل سفر من هذه الأسفار. يبقى ده الجزء الأول اللي هو الأسفار التوراة والأسفار الشريعة، اللي هي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر العدد وسفر اللاويين. الجزء الثاني هما الأسفار التاريخية، وتتكون من 12 سفرا: سفر يشوع وسفر القضاء وصموئيل، وصموئيل الأول وصموئيل الثاني، وسفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني، وأخبار الأيام الأول والثاني، وأستير وراعوث ونحمية وعزرة. بعد كده أسفار الأنبياء الجزء الثالث، وينقسم إلى الأنبياء الكبار وهي 5 أسفار، والأنبياء الصغار وهي 12 سفرا. بعد كده الأمثال أو الأشعار وهي 5 أسفار، منها المزامير ومنها نشيد الإنشاد. هذا هو الكتاب المقدس الذي يعرف بالعهد القديم. والعهد القديم ده جماعة هو كتاب لليهود والمسيحيين. العهد القديم هو كتاب لليهود وللمسيحيين أيضا. وأما العهد الجديد فهو خاص بالمسيحيين فقط، اللي هم النصارى فقط. قال: ويتكون العهد الجديد من 4 أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو جزء الأناجيل، وهي عبارة عن سيرة المسيح ذكرها البعض، وهي 4 أناجيل: أنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. رقم 2 مما يتكون منه العهد الجديد بعد الأناجيل سفر اسمه سفر أعمال الرسل، والتي كتبها لوقا لتكون تكملة لإنجيل، حيث إن الأناجيل تتحدث بحسب اعتقادهم وما دونه كتاب الأناجيل عن حياة المسيح بداية من مولده حتى صلبه، ثم قيامته وأمره للرسل أن يبشروا بالمسيحية، ثم صعوده إلى السماء عن يمين الرب سبحانه وتعالى. قال: وتقف الأناجيل، ومنها إنجيل لوقا عند هذه النقطة. فأكمل لوقا في سفر أعمال الرسل الحديث عن تبشير الرسل ودعوتهم للمسيحية في الأمصار المختلفة. رقم ثلاثة مما يتكون منه العهد الجديد رسائل الرسل، ويتكون من 7 رسائل لبعض الرسل والتلاميذ مثل بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا، بالإضافة إلى 14 سفرا خاصة ببولس وحده تتضمن رسائله إلى أهل الأمصار التي بشر فيها. وكما سنلاحظ أن بولس له النصيب الأكبر من العهد الجديد، لأن بولس هذا هو الذي حرف النصرانية من التوحيد إلى عقيدة التثليث والعياذ بالله. قال: ولذلك يرى البعض أن المؤسس الحقيقي للمسيحية اللي هي المحرفة والحديثة إنما هو بولس الرسول وليس المسيح عليه السلام. رقم 4 مما يتكون منه العهد الجديد سفر رؤيا يوحنا، وهو سفر مليء بالرموز، والتي حاول تأويلها كثير من الشراح، وبذلك يتكون العهد الجديد من 37 سفرا أو كتاب. خلاص، يبقى هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لما يتكون منه العهد القديم والعهد الجديد. نرى في هذه الكتب من التحريف والتبديل والتغيير الشيء الكثير، مصداقا لقوله سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع. فمنها ما تكلموا فيها عن صفات الإله. قال: وتحدث العهد القديم بالطبع عن الإله وصفاته في مواضع كثيرة، إما بالذكر المباشر لصفته أو من خلال عرض قصة أو موقف يدل على صفة من صفاته. ومن هذه الصفات المذكورة أنه إله قومي عنصري والعياذ بالله، يحابي أبناء سام بن نوح على أبناء حام بن نوح بدون أي ذنب منهم. قضى وقرر إله العهد القديم أن يكون كنعان بن حام بن نوح وبنوه من بعده خدما لأسيادهم من بني سام. قال: فقد جاء في سفر الخروج، انت دلوقتي بتقول عليهم كلام، طب حط الدليل. قال: جاء في سفر الخروج أن نوحا والعياذ بالله شرب الخمر حتى سكر وتعرى، فرآه ابنه حام على هذا الوضع، فما كان منه إلا أن أخبر أخويه سام ويافث بذلك، فذهب سام ويافث إلى نوح ووضعوا الرداء على أبيهما نوح. يبقى الثاني كشف سره، الأولاني كشف سره، والاثنين التانيين اغطوه. قال: فلما أفاق نوح من سكره والعياذ بالله، طبعا هذا كلام باطل وحاشى الرسل أن يفعلوا ذلك صلوات الله وسلامه عليهم. قال: فلما أفاق نوح من سكره أخبرهم بالوحي الذي نزل عليه من إلههم اللي هو إله العهد القديم بأنه قضى وقرر أن يكون كنعان بن حام ملعون. وهذا طبعا كلام باطل، وهذا من التأول والتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. قال: ومن صور قومية وعنصرية إله العهد القديم أنه يحابي بني إسرائيل ويرى فيهم العلو والفوقية على باقي الشعوب، حتى ولو أجرموا وتمردوا على أمر الله، وهو ما وقع من اليهود فيما يعرف بعقيدة الاختيار اللي هو شعب الله المختار. تمام؟ قال: جاء في سفر التثنية: لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وجاء في سفر اللاويين: أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب. قال: وجاء في سفر اللاويين أيضا: وتكون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. يعني هذا كلام باطل، ولكن لابد من نقل هذا الكلام حتى يعلم الناس أننا لا نتقول عليهم وأن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم. قال: ومن صفات الإله في العهد القديم أنه إله ظالم دموي يأمر بني إسرائيل بقتل كل من ليس منهم من باقي الشعوب، حيث أنهم يستحضرون حالة الصراع بينهم وبين بني كنعان في تعاملهم. قال: ومن أمثلة ذلك جاء في سفر صموئيل الأول أن الرب قال ليوشع: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. كيف يأمر الله سبحانه وتعالى بهذا والعياذ بالله؟ قال سفر وجاء في سفر يشوع: وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. قال: والتحريم مصطلح توراتي معناه الإبادة التامة لكل إيه؟ لكل أحد، يعني حتى الأخضر واليابس والطري كل. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتبه. قال: ومن عقيدتهم كذلك، قال: ومن عقيدتهم كذلك أنه إله مستحيل الوجود فهو واحد، ولكنه ذو ثلاثة أقانيم منفصلة مستقلة: الأب والابن والروح القدس. فهذه كلها نصوص تدل على أنهم حرفوا في صفات الله وتقولوا على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وتقولوا على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ومن تحريفهم في صفات الأنبياء ما جاء في العهد القديم كذلك. قال: حيث جاء في العهد القديم وصف نبي الله نوحا بأنه شرب الخمر وسكر وتعرى تماما حتى كشفت عورته كما مر معنا منذ قليل، ويصف العهد القديم كذلك نبي الله لوطا بأنه زنى بابنتيه بعدما أسقياه خمرا الكبرى ثم الصغرى في الليلة التي تليها. قال: فجاء في سفر التكوين: وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. ثم قالت: هلم نسقي أبانا خمرا والعياذ بالله ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخل اضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنة لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بنعمين، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. يعني والعياذ بالله، يعني انظر إلى هذا التحريف وهذا التبديل. ويصف العهد القديم كذلك نبي الله داود بأنه قد زنى بزوجة أحد جنوده كما جاء في سفر صموئيل الثاني أن داود ملك مملكة إسرائيل والذي له أهمية كبيرة عند اليهود كان قد نظر إلى زوجة أحد جنوده والذي يدعى أورية وهي تستحم عارية، فاشتهاها وطلب من خدمه إحضارها فأحضروها وزنى بها والعياذ بالله. تعالى داود عن ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وحاشاه أن يفعل ذلك. قال: وكذلك يصف نبي الله سليمان بأنه أشرك بالله في شيخوخته بسبب زوجاته المشركات. قال: فقد جاء في سفر الملوك الأول: وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبا، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه ورأى آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبي. يعني سبحان الله سبحانك هذا بهتان عظيم. ويصف العهد القديم نبي الله يعقوب بالمكر والخداع والكذب في مواضع كثيرة. قال ومن أمثلة ذلك قصة سرقته للبركة من أبيه إسحاق بالكذب والخداع. وجاء هذا في سفر التكوين الإصحاح 27، لأن أخيه عيسو هو الابن البكر لإسحاق، ولذلك كانت البركة من حقه وفق روايات العهد القديم المحرفة. ولكن يعقوب اللي هو إسرائيل تحايل على إسحاق حتى خدعه وأخذ البركة منه، مع العلم أن تلك البركة هي التي أسست لعقيدة الاختيار لدى الشعب اليهودي، شعب الله المختار. ويصف كذلك نبي الله هارون أنه هو الذي صنع العجل وعبده وأمر بني إسرائيل بعبادته، فقد جاء في سفر الخروج: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، والعياذ بالله. هذا من التحريف، وهذا من التبديل، وهذا من التغيير الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والأمر في ذلك طويل. وكذلك ذكروا من التحريف والتبديل في العهد الجديد الذي هو كتاب المسيحيين كما قلنا لكم. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى بين حالهم وما يشتمل عليه من التحريف ومن التبديل وغير ذلك. وكذلك جاء في تحريفهم كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره. قال هنا: وجاءت البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم مثبتة في العهد القديم. قال: ومن هذه البشارات ما جاء في سفر التثنية، حيث يقول الإله لموسى عليه السلام: سأقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم، وسأجعل كلامي فيه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه به، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصي أن يتكلم به أو يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي موتا. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام وصف النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات: الأولى أنه مثل موسى عليه السلام، وهذه حقيقة، فإن موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ذكرا وورودا في القرآن الكريم، فإن هذا ما ولد يتيما وتربى يتيما، وهذا تربى يتيما، وهذا تربى في غير بيته، وهذا تربى في غير بيته، وهذا خرج فارا مهاجرا، وهذا خرج فارا مهاجرا، وهذا عاد إلى قومه منتصرا، وهذا عاد إلى قومه منتصرا، وهذا قيد له فرعون اللعين الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد له فرعون اللعين. ولذلك قالت الجن لما سمعت قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وكان الأقرب أن يقولوا من بعد عيسى لشدة الشبه بين سيدنا محمد وسيدنا موسى عليه السلام. فقال النجاشي: هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وقال ورقة بن نوفل: إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، فهذا لشدة الشبه. فقال سأقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم. وهذه الصفة الثانية في الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أنه لما قال لموسى من بين إخوتهم، ومعلوم أن العرب إخوة بني إسرائيل، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنجب إسحاق وأنجب إسماعيل، فلم يقل نبيا منهم، وإنما قال نبيا من إخوتهم. فيعقوب يبقى ابن سيدنا إسحاق، اللي سيدنا إسحاق يبقى أخو سيدنا إسماعيل، يبقى هو من إخوتهم، يعني من العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. وسأجعل كلامي في فيه، وسأجعل كلامي في فيه، أن هذا هو الذي قال الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هذه الصفات الثلاثة التي بشر بها العهد القديم هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء في سفر التثنية يقول الإله: جاء الرب من طور سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران. هذا نص في العهد القديم. وأما الرسول الأول الذي جاء من طور سيناء فهو موسى عليه السلام، وأما النبي الثاني الذي جاء من ساعير، وساعير مكان في الشام في فلسطين بالقرب من أورشليم، وهذا النبي الثاني هو سيدنا عيسى عليه السلام. وقال: وتلألأ من جبل فاران، وفاران هو المكان الذي نزلت فيه أمنا هاجر وأولادها إسماعيل عليه السلام. ولذلك جاء في العهد القديم في سفر التكوين عندما تكلم عن إسماعيل عليه السلام وأمي هاجر عندما تركهما إبراهيم في الجزيرة العربية وحدهما، ثم فجر الله ماء زمزم تحت قدم إسماعيل، فتحدث حاكيا عن إسماعيل ويقول: وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في برية فاران. يبقى فاران هي الأرض التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى وتلألأ في جبال فاران أو وتلألأ من جبل فاران تبشير بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء في سفر المزامير: طوبى للساكنين في بيتك أبدا، يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء، يصيرونه ينبوعا، يذهبون من قوة إلى قوة. وادي البكاء المقصود به وادي بكة، وجاء في بعض الترجمات أن المقصود بوادي البكاء هو وادي بكة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد حرف بعضهم، يعني أصحاب الكتب، الكتب المقدسة التي قبل ذلك، حرفوا بعض تلك البشارات إلى غير النبي محمد، وحملوها على غيره صلى الله عليه وسلم، وهذا من التحريف الذي ذكره الشيخ السعدي هنا. قال: إلى غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل المسيح عيسى بن مريم أو يوشع بن نون أو نبي آخر الزمان الذي لم يأتي بعد وفق اعتقاد اليهود. تمام. قال: وهؤلاء نرد عليهم بما ذكره ما مما جاء في إنجيل يوحنا عندما سأل اليهود يوحنا المعمدان إن كان هو المسيح أو إيليا أو النبي، فأجاب بأنه ليس منهم. فهذا النص يثبت أنه وقت زمان المسيح كان اليهود ينتظرون نبيا آخر. يبقى كيف يحمل على أنه المسيح عليه السلام؟ كيف يحمل على أن هذه البشارات هي في المسيح عليه السلام؟ قال: وكذلك جاء في بشارات العهد الجديد. نحن قلنا العهد الجديد خاص بالنصارى المسيحيين فقط. قال: البشارة الأولى جاء في إنجيل يوحنا يقول يسوع المسيح: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. قال: وهذه البشارة من المسيح في العهد الجديد، ومعلوم أن الشخص الوحيد الذي جاء بعد المسيح مدعيا للنبوة ومعه من المؤهلات والصفات الشخصية ما يجعله جديرا بأن يكون محل بحث حول صدقه وحقيقة نبوته، إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثانيا، فإن الأناجيل الموجودة الآن باللغة العربية هي كلها ترجمات عن لغات أخرى لاتينية ويونانية، وكلمة معزية هي أيضا ترجمة عن الكلمات اليونانية كذا أو بيركليتوس، بيركليتوس، وهي كلمة يونانية غير مشهورة، وبعض الباحثين في اللغة اليونانية والأدب اليوناني لم يجدوا لهذه الكلمة ترجمة إلا كثير الحمد أو صيغة أفعل تفضيل من الحمد التي هي أحمد، ولكنها ترجمت في النسخ العربية إلى معزيا أو فاديا حتى تنطبق على الروح القدس وليس محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كان الأصل إن هي بتنطبق على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم حرفوها حتى تنطبق على المسيح صلى الله عليه وسلم. وقد قال المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال: ومن البشارات ما جاء في إنجيل يوحنا. قال: وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البشارات ما جاء في إنجيل متى. أما قرأتم قط، يقول المسيح، يقول يسوع المسيح: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب؟ كان هذا وهو عجيب في أعيننا، ولذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى إلى أمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. قال: والخطاب هنا موجه إلى بني إسرائيل، ومعنى الآية أن النبوة ملكوت الله سينتقل من بني إسرائيل إلى أمة أخرى، وهذا يكفي لإثبات أن المعنى بهذه البشارة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الوحيد الذي جاء بعد المسيح مدعيا للنبوة ومعه من الصفات الشخصية التي تجعله مؤهلا لمقام النبوة، بالإضافة إلى العدد الكبير الذي اتبعه وآمن به، وهذا لم يحدث لأحد غيره. قال: وأيضا هذه البشارة تشبه إلى حد كبير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا نفسه والأنبياء قبله قائلا: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. فتجد هذه المشابهة بين هذا الحديث وبين البشارة التي ذكرت في إنجيل متى، التي ذكرت في إنجيل متى، ولكن القوم يعني عليهم من الله ما يستحقون، حرفوا وبدلوا وغيروا، وبذلك يعلم المؤمن في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب العزيز كتاب حق من عند إلهنا الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد يعني نقلنا بعض النصوص التي تبين ذلك في تحريفهم وتبديلهم الحق، فصدق ربنا وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق، فقال: من الذين هادوا، أي اليهود، وهم علماء الضلال منهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا، من تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها، فيحملونها على يوشع بن نون أو على المسيح كما مر معنا في الكلام، بل أريد بها غيره وكتمانهم ذلك، فهذا حالهم في العلم شر حال. قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب فيقولون اسمع غير مسمع، فقصدهم اسمع منا غير مسمع ما تحب بل مسمع ما تكره. والعلماء لهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى اسمع غير مسمع تأويلات، منها من يقول اسمع غير مسمع يعني اسمع منا لا سمعت، والعياذ بالله يدعون ويشتمون ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يعني يقولوا ايه يعني عنك ما سمعت والعياذ بالله. فمنهم من يقول اسمع غير مسمع يعني اسمع منا لا سمعت، ومنهم من يقول اسمع غير مسمع يعني اسمع منا لا نريد أن نسمع منك، مش عايزين نسمع منك حاجة. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقولهم واسمع غير مسمع أي اسمع منا ما نقول لا سمعت، يعني كلام بذيء وكلام قبيح من هؤلاء القوم البهت عليهم لعائن الله المتتالية. قاله عدل من العلماء، وقال آخرون واسمع غير مقبول منك، غير مقبول منه ليه؟ كيف لا يقبل منه وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقيل اسمع منا غير مسمع كما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، اسمع غير مسمع يعني اسمع منا غير مسمع ما تحب بل مسمع ما تكره، يعني هنسمعك اللي انت بتكرهه والعياذ بالله. قال وقولهم وراعنا، كان المؤمنون حينما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له راعنا، وراعنا هنا على المحمل الحسن، يقولها المؤمنون على محمل حسن. وكان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم على محمل سيء. فلما سمع اليهود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له راعنا، وقصد المؤمنين حسن وقصد اليهود سيء، قال اليهود بعضهم لبعض نقول له هذه الكلمة وهو لا يفهم معناها، يعني احنا نقول له الكلمة دي قال يعني النبي يحملها على المحمل الحسن، وهم يعني يقصدون في أنفسهم المحمل السيء والعياذ بالله، كما كانوا يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يقولون السام عليكم، يقولون لهم السام عليكم، والسام هنا يعني الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يردون عليهم ويقولون وعليكم. فهؤلاء القوم البهت ظنوا أنهم يستطيعون أن يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم لمشابهة الكلمة راعنا ما يقوله المؤمنون راعنا، يقولها اليهود على المحمل السيء، يعني راعنا من الرعونة، من الرعونة والسب والشتم، فيقولون له راعنا من الرعونة بمعنى السب والشتم. واليهود والمؤمنون يقولون له راعنا بالمعنى الحسن والمقصد الممدوح. ولما كانت الكلمتان متشابهتان قال الله سبحانه وتعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم كما مر في سورة البقرة، قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، يعني ما تقولوش الكلمة اللي اليهود تعلقت بها، لأن اليهود بتنطقها على محمل سيء وإن كنتم أنتم تحملونها وتنطقونها على محمل حسن فابتعدوا عن هذه الكلمة التي اتخذها اليهود زريعة للسب والتنقص والشتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يقولون راعنا على محمل سيء، وكان المؤمنون يقولونها على محمل حسن، فنهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة لمشابهة اليهود التي كانوا يقولونها على محمل سيء والعياذ بالله. فقال الله للمؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولذلك قال هنا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فكانوا يقولون راعنا على محمل سيء قبحهم الله. قال الشيخ رحمه الله وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. فكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب، فيقولون اسمع غير مسمع، قصدهم اسمع منا غير مسمع ما تحب بل مسمع ما تكره والعياذ بالله. قال وراعنا، وقصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح، ويظنون، خلي بالك بقى من كلام، ويظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور أن يروج على الله وعلى رسوله، لأن اللفظ ده كان المؤمنين بيقولوه على المحمل الحسن، فظن هؤلاء القوم والعياذ بالله أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك فيما بينهم. فلهذا قال سبحانه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، بيعملوا كده ليه؟ ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك، تعالوا بقى اسمعوا الكلام وتوبوا وعودوا إلى الله. قال ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره، وحسن التلطف فيه طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يذمونه بما هو ممدحة في حقه صلى الله عليه وسلم. بكانوا النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الصفات التي ينبغي أن يمدح من أجلها، ومع ذلك يجعلونها صفات سيئة، قوم بهت والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك أنهم يتنقصون من النبي فيقولون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هو أذن يعني بيسمع للناس، تبوا دي صفة وحشة لما يسمع للناس ويعلمهم ويرشدهم ويجاوب على أسئلاتهم ويحل مشكلاتهم صلى الله عليه وسلم، إذا هذه صفة تستحق المدح أم تستحق الذم؟ هم والعياذ بالله جعلوها صفة ذم، ولذلك دافع الله عنه فقال قل أذن خير لكم، كويس أن بيسمع حتى يجاوب على الأسئلة وحتى يحل المشكلات وحتى يؤلف بين القلوب. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال فهذا قال وحسن التلطف في صلبه العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية، نفوسهم سيئة والعياذ بالله، أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبسبب كفرهم لعنهم الله سبحانه وتعالى وطردهم من رحمته، كما قال سبحانه

إذا اقتضت حكمته مغفرته. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزة ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كل رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. ونحن نقول هذا في غير التائب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في غير التائب. وأما التائب فإنه يغفر له كل شيء حتى الشرك. وقد تكلمنا في مرة سابقة عن حكم الشرك الأكبر، وأن الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأن صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. وأما الشرك الأصغر فمن العلماء من قال لا يغفر، من قال لا يغفر، ومنهم من قال هو داخل أيضا تحت المشيئة. وقلنا كذلك إنه إذا لا يغفر فماذا يفعل به؟ يدخل في المقاصة والموازنة بين الحسنات والسيئات. وقلنا كذلك قبل ذلك ينبغي أن ينظر في مسائل الشرك والكبائر، فإن القاعدة العامة تقول إن الشرك أكبر من أي كبير، وأمره عند الله سبحانه وتعالى أعظم. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله وإن كان صادقا فهذا من الشرك، والحلف بالله كاذبا هذا كبيرة من الكبائر، وأمر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى أهون من الشرك. وقلنا إن هذا في العموم، وأما في مفردات الأحداث فينظر إلى كل حدث بمقتضاه. ولذلك قلنا مثلا إن الذي يقول والنبي أو يقول والعش والملح والكلام ده هذا من الشرك، لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك من زنى بأمه والعياذ بالله هذا كبيرة، فهل يصح أن يقول إن من زنى بأمه أمره عند الله أعظم من من قال والعش والملح أو العشرة أو شبكة العشرة دول أو الكلام ده؟ ينبغي أن ينظر في كل مفردة من هذه المفردات. وأما قوله فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل في كتابه الإيمان الأوسط وغيره من الكتب الأسباب التي يغفر الله سبحانه وتعالى من أجلها الذنوب، وجعل أمور في الدنيا يغفر الله بها الذنوب، وجعل أمور في القبر يغفر الله بها الذنوب، وجعل أمور في الآخرة وفي عرصات القيامة. أما التي في الدنيا فأربعة أسباب، ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. منها الحسنات الماحية، يعني الحسنات التي تمحو السيئات، ومنها المصائب المكفرة. وفي المصائب المكفرة هنا نكتة يذكرها المحققون من العلماء، أن كثيرا من الناس يقولون المصائب المكفرة بشرط الصبر والاحتساب، ومقتضى هذا الكلام أن الذي لا يصبر ولا يحتسب عند وقوع المصيبة فإن ليس له أجر. وهذا الكلام غير صحيح، بل الصحيح أن نقول إن مجرد وقوع المصيبة هذا يكفر الذنب، يكفر من الذنوب والمعاصي. مجرد وقوع المصيبة هذا يكفر الذنوب والمعاصي. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى، وهي مرحلة الصبر والجزع أو مرحلة الاحتساب والرضا. يعني إما أن يصبر فيزداد أجره، وإما أن يجزع فيذهب أجر الصبر. وأما وقوع المصيبة بمجرد الوقوع فإن هذا من المكفرات، فإطلاق بعضهم بشرط الصبر والاحتساب كما نسمع هذا ليس من القواعد المنضبطة، بل نقول إن مجرد وقوع المصيبة فإن هذا يغفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب والمعاصي ويرفع به الدرجات، ثم بعد ذلك مرحلة ثانية هي مرحلة الصبر والرضا أو مرحلة الجزع وعدم الاحتساب. يبقى الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة، الإنسان إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، والتوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. وهل يمكن إن الأعمال الصالحة يغفر الله سبحانه وتعالى بها من غير توبة؟ ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى أهل بدر، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب هو لو كان مع التوبة، لو كان إن هم ربنا هيوفقهم لتوبة بعد وقوع الذنب والمعصية، يبقى إيه الميزة والخصيصة لأهل بدر؟ تم كل الناس لو تابهم ربنا يغفر له. يبقى نقول إن هذه الخصيصة وهذه الميزة لأهل بدر أنهم وإن وقع منهم ذنب حتى مع عدم التوبة فإنه مغفور بسبب عملهم العظيم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكما فعلت هذه المرأة البغي التي كانت من بغايا بني إسرائيل، فلما سقت الكلب عزكم الله غفر الله سبحانه وتعالى لها لما قام بقلبها من الرحمة والشفقة. فقد يقوم بقلب الإنسان من الرحمة والشفقة ما يجعل العمل الظاهر القليل يجعله كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى في شأن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، قال كان صلى الله عليه وسلم، يعني كان سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم، يأكل اللقمة فيحمد الله ويشرب الشربة فيحمد الله فسماه الله عبدا شكورا. تمام. يبقى الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة والاستغفار، هذا في الدنيا. فإذا مات ولم تكفي هذه الأربعة لتكفير الذنوب والمعاصي، يأتيه بعد ذلك ثلاثة في القبر، أما الثلاثة في القبر فأولها، يعني الثلاثة التي بعد الموت في عالم البرزخ، فأولها صلاة أهل الخير عليه ودعاء المؤمنين له بالرحمة والتثبيت والمغفرة والرضوان. يبقى ده إيه؟ يبقى ده سبب من الأسباب التي يكفر الله بها الذنوب والمعاصي والخطايا، صلاة أهل الخير عليه ودعاؤهم له بعد موته. رقم اثنين من الذي يكفر الله به الذنوب والخطايا في عالم البرزخ ما يهدى إليه من الأعمال الصالحة، إيه؟ قراءة قرآن، سقيا ماء، حد عمل له عمرة، إلى حد وزع مساقط، كل الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها إليه يرفعه الله بها ويكفر عنه من السيئات والخطايا. رقم ثلاثة في عالم البرزخ ما يحصل له من العذاب، وضمة القبر والخوف والفزع والهلع في قبره، يفضل يتعذب في قبره إلى أن تكفر عنه سيئاته وبعد ذلك ينعم. ولذلك النعيم القبر والعذاب ليس بالشرط أنه يكون أبد مستمر إلى قيام الساعة، لا، ممكن تلاقي واحد يتعذب في القبر 10 سنين وبعد ذلك يخفف عنه. ليه؟ طول ما هو بتعذب، طول ما بتخفي من حسنات من سيئاته. يبقى كده أخذنا كام سبب؟ 7 أسبابهم، 4 في الدنيا، حسنات ماحية، مصائب مكفرة، توبة واستغفار، و3 في البرزخ، صلاة أهل الخير عليه ودعاؤهم له، ما يهدى إليه من أعمال صالحة، ثم بعد ذلك ما يعذب به في قبره يخفف عنه. فإذا ما استمرت الذنوب والمعاصي مع العبد خرج يوم القيامة، فتحدث له 3 أسباب أخرى يكفر بها عنه كذلك، من الذنوب والمعاصي. رقم واحد في عرصات القيامة ما يحدث له من الخوف والفزع والظلام والرهبة وغير ذلك من الأمور التي فيها هول وفزع وتخويف. كل ما يحدث له من الفزع والخوف والتهويل والتخويف والوعيد وغير ذلك من الأمور تكون سببا في تخفيف السيئات عنه. يبقى ده رقم واحد يوم القيامة. رقم اثنين شفاعة الشافعين. رقم اثنين شفاعة الشافعين، يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع أهل الخير بعضهم في بعض ويشفع الصيام ويشفع القرآن. كل هذه الشفاعات تكون سببا في تخفيف الذنوب والمعاصي عن الإنسان. إذا كده وصلنا الكام؟ وصلنا التسعة، أربعة في الدنيا، ثلاثة في القبر، يبقى كده سبعة. واخدنا في عرصات القيامة التخويف والتهديد والوعيد، يبقى كده ثمانية. واخدنا شفاعة أهل الخير من المؤمنين والصالحين والملائكة والصديقين والأنبياء والشهداء وغير ذلك، يبقى كده تسع أسباب. ثم السبب العاشر الذي قد يغفر للإنسان به ويخفف عنه ما به من سيئات وأحمال وأوزار، أن يتجاوز الله عنه، إن ربنا يرحمه وأن يغفر الله سبحانه وتعالى له وأن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فهذه عشرة أسباب، فإذا انقضت هذه الأسباب ولم يغفر للعبد ولم يزل مع العبد ذنوب ومعاصي وآثام وموبقات، فإنه لا بد أن يدخل النار، يتطهر إذا كان معه أصل التوحيد ثم يخرج منها مرة ثانية بعد ذلك. خلاص، يبقى هنا كلام الشيخ بشيء من البيان والإيضاح. قال: ومن فوق ذلك كله رحمته سبحانه وتعالى التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد، وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميد. فطبعا الآية يعني لا يقصد بها الآية، يعني الآية بتقول فما لهم من شافعين ولا صديق حميد. ولهذا قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا. وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كيف يسوى هذا بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب، فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وأناب إليه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا ومن مات على ذلك وعده الجنة. فعن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. قال وعنه أيضا يعني عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهب أحب يبقى عندي جبل أحد من الذهب أمسي ثالثة وعندي منه دينار يعني ما أحبش أن يكون عندي مثل أحد ذهب ويعدي ثلاثة أيام ويفضل منه حاجة إلا دينارا أرصده يعني إلا دينار سيبه يعني لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا يعني ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم فحث عن يمينه وعن يساره وبين يديه قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا فحث عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك يعني خليك مكانك لغاية ما رجع لك تاني قال فانطلق حتى توارى عني يعني راح النبي عليه الصلاة والسلام حتى غاب عن نظر أبي ذر رضي الله عنه فانطلق حتى توارى عني قال فسمعت لغطا سمعت صوت فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له يعني حصل له حاجة قال فهممت أن أتبعه قال فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك يعني قلت هروح أشوف النبي ماله وبعدين افتكرت أنه قال لي ما تعملش حاجة لما ارجع لك تاني قال فانتظرته حتى جاء فذكرت له الذي سمعت يعني قلت له الذي سمعت فذكرت قوله فذكرت له الذي سمعت فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق هذا الحديث يبين فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الموحدين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالتوحيد اللهم أمين قال وقوله من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم قال ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا قال هذا تعجب من الله لعباده وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحى نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه وذلك أن اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ويقولون وهذا مجرد دعوة لا برهان عليها وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا بل الله يزكي من يشاء أي بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه هؤلاء الأقوام من الأعراب وكان فيهم الأقرع بن حابس لما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه رسول الله الأقرع بن حابس نادى وقال يا محمد فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ردش عليه فقال يا محمد فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ردش عليه فنادى الأقرع بن حابس على النبي وقال إن مدحي زين وإن ذمي شيء معنى الكلام أقول في حقك كلمتين أرفعك وأقول في حقك كلمتين أنزلك فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك الله الذي يرفع ويخفض يعز من يشاء ويذل من يشاء إنما هو الله سبحانه وتعالى

ويقولون للذين كفروا أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ يعني يقصدون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أهل مكة بيقولوا لكعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف كما هو معلوم كان كبيرا من كبراء اليهود، قال، وطبعا كعب بن الأشرف هو الذي قتله محمد بن مسلمة، قال: ألا ترى، يعني قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ قالوا: ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال: فقال كعب الكذاب: أنتم خير، أنت أحسن من. ليه؟ لأنه محتاجهم، ويحتاجهم في غزوة الأحزاب، ولذلك ذهبوا معه وناصروه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجعهم الله خائبين. قال: أنتم خير. قال: فنزل قوله سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. بتقولوا على أبتر؟ إنكم أنتم الأبترون والعياذ بالله. ونزل قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال: وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندقة، فكفى الله المؤمنين شرهم. قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قال الشيخ رحمه الله: ويقولون للذين كفروا، أي يقول أهل الكتاب من اليهود وغيرهم للمشركين، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقة. قال: فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم، كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات، وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر بالله ورسله وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن؟ هو حد يسد ده ويترك ده؟ على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان، والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، ومصدق في جميع الأقوال والأعمال؟ فهل هذا إلا من الهذيان؟ يعني قولهم هؤلاء أهل من الذين آمنوا سبيلا، فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع. قال: ولهذا قال سبحانه: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته والعياذ بالله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي لن تجد له من يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان. وهذا غاية الخذلان، أن يتخلى الله عنك والعياذ بالله. قال: أم لهم نصيب من الملك، أي فيفضلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم، لهم من الأمر شيء، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة، فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل.

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع. وفي هذا إثبات عصمة الرسول، وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. يبقى لما هو أمر بطاعتهم مطلقا يبقى هم معصومين صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. قال فقوله بإذن الله أي الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا يعصي فلا يطيع الطائع إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، وإلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى لك في طاعته، فهذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى لعباده. نسأل الله أن يمن علينا وأن يأذن لنا في طاعته، اللهم أمين. قال وقوله بإذن الله أي الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول. ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى في لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا إن شئنا صلينا وإن شئنا أبينا، يعني بمزاجنا، فربنا قال له لا مش بمزاجك ولا حاجة. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فربنا سبحانه وتعالى إذا شاء للطائع أن يطيع فإنه يطيع. ولذلك قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يأذن في ذلك. قال ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي معترفين بذنوبهم باخعين بها. وهنا طبعا ليس فيه دلالة على الأمور الشركية التي يفعلها أصحاب القبور ويستغيثون بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده ربنا اللي قال لنا، لا ما افهم انت الكلام كويس. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني ساعة ما كان حي، ساعة ما كان حي يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يبقى النبي يقول اللهم اغفر لفلان، يبقى يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وهو حي. فمعنى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يعني أيام ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حي. وأما أن يدعو الإنسان الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في قبره ويقول يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي، هذا كلام باطل، وإنما التوسل يكون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع. يقول اللهم بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم فرج عني، اللهم بتمسكي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اقض أمري. يبقى أنت بتتوسل بأمر مشروع وهو طاعة الله وطاعة رسول الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد توسل أقوام بأعمالهم الصالحة زي الثلاثة اللي دخلوا الإيه؟ الثلاثة اللي دخلوا الغار، فتوسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآية ليس فيها دليل لهؤلاء الذين يزعمون الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التوسل المحرم غير المشروع، وإنما معنى الآية إن لما كان الرسول حي وإنتوا عملتوا حاجة تروحوا له وهو يستغفر الله سبحانه وتعالى لكم، كما هو معروف ومشهور في في أحاديث كثيرة. قال: ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله. فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي معترفين بذنوبهم باخعين بها، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء، خلي بالك، وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك. واحد يقول لك إيه، طب أليس هذا فيه تنقص من الرسول، من مقام الرسول؟ ويقول لك كده، يقول لك أنت كده ما بتدوش للرسول حقه. نقول لا، هناك فرق بين مقام الألوهية والتوحيد والربوبية وبين التنقص من الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نقرر مقام التوحيد والربوبية والألوهية فلا يحق لقائل أن يقول إن هذا تنقص من مقام ومن جناب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مهما بلغ قدر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصل أبدا إلى درجة الألوهية ولا الربوبية. فالحقيقة أن هذا ليس فيه تنقص من الرسول، ولكن هذا فيه بيان لمقام الربوبية والألوهية. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وقد استشكل حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت توبة الله عليها، فقالت لها أمها أم رومان: قومي فاحمدي رسول الله. فقالت السيدة عائشة: والله لا أحمد إلا الله. فكأن هذا الرجل وقع في صدره، يعني إزاي إن السيدة عائشة ما تحمدش الرسول؟ فكأنه وقع في نفسه، يعني كأنها يعني مش عاطة للنبي عليه الصلاة حقه يعني. قال: فنظر إليها عبد الله بن المبارك وقال: ولت الحمد أهله. هو من اللي يستحق الحمد؟ ربنا سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة هي أعطت المقام لله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الحمد الذي هو أهله سبحانه وتعالى، وهذا ليس فيه أبدا تنقص من مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكيم في مقام الإسلام، شوف بقى مراتب الإيمان هي، فالتحكيم في مقام الإسلام اللي هو الواسع، وانتفاء الحرج دي مرتبة أعلى في مقام الإيمان، والتسليم مرتبة أعلى من الاثنين اللي قبل كده في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. قد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حديثا في هذا الشأن، قال عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله في شراج في الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، يعني سيب المية تمشي. فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك، يعني اس انت وبعد ما تخلص يبقى سيب المية توصل لجارك. اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ أنت بتحبيله بتجمله؟ فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك.